بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. طبعا احنا لازلنا بنتكلم فيما يكره فعله في المساجد وما يجوز فعله في المساجد وما لا يصح فعله في المساجد، وزي ما قلنا مع الأخذ في الاعتبار واحنا بنسمع الأحاديث دي وبندرسها لازم ناخد في اعتبارنا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الكلام عليه كان من الحصباء، يعني له بلاط وله رخام وله مكت وله وله، زي المسجد الآن. يعني المسجد دلوقتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالسجاد، مفروش بالسجاد، والسجاد تحته رخام، يبقى أي مية مثلا تدلق تبوظ الدنيا. إنما في المسجد الأول الحصباء موجودة، المية تنزل الرملة إيه تشربها. فمع الأخذ في الاعتبار النقطة دي. النقطة التانية اللي بناخدها في الاعتبار برضو إنه ما كانش فيه مكان للتجمع عندهم غير المسجد، يعني ما فيش صالة اجتماعات مثلا، ما فيش قهاوي، ما فيش أماكن للاجتماع، ما فيش مستشفى، ما فيش دوار العمدة. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هتشوف الحديث اللي جاي إذنه بوجود خيمة في المسجد يمرض فيها سعد كي يكون قريبا منه جنبه، ما هيروح فين؟ بيته بعيد، يبقى هيشوفه ازاي سيدنا رسول الله؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس او كان عارف او كان اوحي اليه او كان ببصيرته النافذة عارف ان الجراحة دي مش هيعدي منها، مش هيعدي منها سيدنا سعد. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. الأكحل الشريان الرئيسي اللي في الدراع ده اللي بياخدوا فيه الإبرة والحقنة، الشريان الرئيسي يسمى عرق الحياة. يعني في قديما كانوا يقولوا عليه الأكحل أو عرق الحياة، ده هو هنا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. أشوف أدي العلة، اللام هنا تبين لام إيه؟ العلة. ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. العيادة هي زيارة المريض، عاده يعوده، هي زيارة المريض. وسميت زيارة المريض عيادة لأنها بتتكرر، لأنها تتكرر، يعني يأتيه يطمئن عليه ثم يعود إليه. فكأن زيارة المريض المفروض ما تزوروش مرة وخلاص وتخلص، إنما برضه تزوره وتشاركه وتخفف عنه وتحسن ظنه بالله وما إلى ذلك. فالزيارة منها بتتكرر، يزور ثم يعود فيزور، فسميت عيادة. فمن هنا بيبان العلة إنه ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب عشان يبقى جنبه. لكن ما نقدرش نيجي النهاردة نقول إن واحد مريض أو مصاب نعمل له خيمة في الجامع مثلا، مش ممكن من المستشفى. فبنقول نقدر الظروف، لكن الإمام البخاري بيوري لك كل حاجة حصلت وبيشرح كل ما حدث وأقره النبي، علشان إن حدث وتكررت الظروف أو الملابسات أو الأماكن والأوضاع يبقى فاهمين الصح من الغلط. مين عارف يجي يوم يبقى فيه مسجد من المساجد في حتة نائية، في حتة نائية في صحراء نائية، ويبقى ومن الحصباء لا بالسجاد ولا مكت ولا بلاط ولا حاجة. فإن حدث وضربت خيمته في المسجد أيجوز أم لا؟ فهمت إزاي؟ نعم. فلم يرعهم، لم يفاجئهم، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. فيها في الخيمة، فيها في هذه الجراح، يغدو جرحه دما. يغدو يعني جاي منه، جاي من الجرح بتاعه ايه؟ دم. يغدو جرحه دما، يسيل جرحه دما من الغدو اللي هو المجيء والمروح يعني. يغدو جرحه دما فمات فيها، اي في هذه الخيمه او فيها في هذه الجراح. سعد هذا واللي بيروي الحديث عندك، اللي بيروي الحديث عندك أيوة. سيده عائشه هي اللي قالت، هي اللي قالت: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ باين عندك في الحديث ولا مش باين؟ عن عائشة. أصلح أنت في الآخر بتقول إيه؟ فقيل، مش كده برضه؟ فقيل يا أهل، فقالوا أو فقالوا. أيوة. أصلح على نفسها، هي اللي قالت. أيوة. الخيمة كانت قريبة قوي من حورة سيدة عائشة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الرايحة وفي الجاية يجيله ويشوفه، فالدم اللي نزل أساح كان بيجي عندها. فهي هي اللي قالت: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ سعد ده، سعد بن معاذ أحد أسياد الأنصار، إن لم يكن سيدهم على الإطلاق، لكن كان يشاركه في السيادة سعد بن عبادة، كان يشاركه في السيادة سعد بن عبادة. وإحنا عارفين إن الأنصار كانوا فيهم قبيلتين كبار قوي، اللي هم أكبر القبائل، اللي هم الأوس والخزرج. سعد بن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن معاذ في الغزوة دي، السيدة عائشة بتحكي إنها كانت واقفة في الحصن وبتبص، ومعها أم سعد ابن معاذ، فشافت سعد خارج برمحه فخافت عليه، لأن الدرع اللي كان لابسها درع مقلصة صغيرة وصغيرة عليه، فخافت عليه منها، لأن عريانة درعاته، الدرع مش مغطي، فخافت عليه. وسمع وهو خارج يقول: لبث قليلا يلحق الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وكأنه كان يشعر الهيجا الجمال والنوق والقافلة، حمل خروف صغنن، بيعتبر نفسه إيه؟ خروف صغنن عاوز يلحق بإيه؟ بالقافلة الكبيرة. لبث، على مهلك، على مهلك عشان يلحقك، لبث قليلا يلحقه، يلحق يعني الهيجة حمل، اللي هو الموت. لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فأمه قالت له: الحق يا بني، الحق يا بني. فسيدة عائشة قالت لها: أنا خايف عليه من الدرع دي اللي لابسها دي، درع صغيرة كده، فأصيب حيث توقعت. السيدة عائشة طبعا لما أصيب سيدنا معاذ، سيدنا سعد بن معاذ أصيب في الأكحل زي ما قلنا، الشريان الرئيسي ده، وده طبعا لا يرقى، يوصف فيه وده عرق الحياة، إذا أصيب لا يرقى، ما يقفلش، عايز جراحة، عايز خياطة، ما يعني أي حاجة بتتصاب في أوردها، حاجات زي كده تقفلها، تكتمها، تقفل. يبدو هذا كده الشرايين بتبقى عاوزة، زي اللي بيقطع شرايين والعياذ بالله بيبقى محتاج لجراحة خياطة. ففي وقتها طبعا قالوا إن ده لا يرقى، فنزف. الكلام ده كان في غزوة الأحزاب، الكلام ده كان في غزوة الأحزاب، وأصيب سعد بسهم، أصيب بسهم. فلما انتهت الغزوة بهزيمة الأحزاب، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وولوا، وعارفين القصة طبعا، وأبو سفيان قال: إني مرتحل، فمن شاء أن يرتحل فليرتحل، ومشيوا. وراح النبي صلى الله عليه وسلم على البيت وبيقلع، قالوا جبريل، قال له: بتقلع؟ قلت بتقلع ازاي؟ بتقلع والملائكة لم تخلع لباس الحرب بعد. ربنا بيقول لك اطلع على الخاينين دول بني قريظة وبني النضير اللي خانوك دول وتحالفوا مع الكفار والمشركين عليك وهم أهل كتاب، اطلع عليهم. المهم حصل الحصار، ولما حصل الحصار لليهود وطلبوا التحكيم وقيل لهم اختاروا محكما، فاختاروا سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم من أيام الجاهلية، لما اختاروه وانتوا عارفين القصة بقى بتاعت اللي أشار إليهم بالذبح واعتبرها خطيئة وتاب إلى الله وربط نفسه في المسجد النبوي. فسعد بن معاذ اتجه إلى الله تبارك وتعالى ودعا إن اللهم إن كنت وضعت الحرب بين محمد وبين قريش فاجعلها لي شهادة، وإن أبقيت منها شيئا فأبقني حتى تقر عيني. والغريب بقى أن سعد بن معاذ ساعة ما اختير محكما وقف النزيف، وقف النزيف بدعوته، لأنه دعا ربنا سبحانه وتعالى أنه يقر عينه في اليهود اللي خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختاروه محكم جابوه على حمارة، على حمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعه أصحابه في الحصار. فلما لقاه مقبلا عليه قال لأصحابه قوموا إلى سيدكم. الحتة دي الحديث ده، قوموا إلى سيدكم، فقاموا احتراما له وخدوه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد هتحكم بيننا وبين الناس دي. قال له حكم يمشي عليهم يا رسول الله؟ قال نعم. فأدار وجهه ناحية التانية بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعلى من ها هنا، يقصد طبعا سيد الخلق، لكن ما قدرش يبص لهم وما قدرش يشاور عليه تأدبا معاه، فعاوز يقول الحكم بتاعي عليك وعليهم، يعني على الكل يمشي ولا في تراجع فيه؟ فقال له يمشي عليهم حكمي. قال له ايوه. قال راح بص ناحية وعلى من ها هنا يا رسول الله؟ قال نعم. فأحكم بقى، قال كل واحد فيهم حمل السلاح ينقتل، كل حامل سلاح منهم يقتل، وأما النساء والذراري فتسبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ده سعد بن معاذ فكرة إصابته، وعاد من هذا التحكيم إلى الخيمة فبدأ الجرح ينزف بعد التحكيم، بدأ ينزف، نزف الجرح إلى أن مات من النزيف من الجرح ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته ساعتها، فشوهد يخرج مسرعا من حجرته يجرجر ثيابه على الخيمة، وجلس في الخيمة وتلقى سعد بن معاذ وخده في حضنه على صدره. فسعد بن معاذ فتح عينيه وقال له يا رسول الله إني أحبك والله تبارك وتعالى يعلم أني أحبك. وبعدين النبي توجه إلى الله تبارك وتعالى اللهم إني عنه راض فرض عنه. وقيل إن جبريل نزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي اهتز العرش لوفاته؟ من هذا الذي اهتز العرش لوفاته؟ ومات سعد بن معاذ ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازته. ده سعد بن معاذ سيد من أسياد الأنصار إن لم يكن سيدهم على الإطلاق، ومن أقدم الناس إسلاما من أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. للعلة، مش بقى هي مربط فرس مربط بعير، للعلة. إيه هي العلة اللي تدخل جمل في المسجد وهل أي مسجد ندخل فيه جمل؟ طبعا لا. هنشوف من الحديث إن المقصود المسجد الحرام، وإن المقصود الطواف، عليه راكبا. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. يعني الشكوى الأولانية غير الشكوى الثانية. شكوت إليه يعني حكيت له شاكية أني أشتكي أني عيان، يعني يقولوا الشكاية دايما، يتكلموا عن المرض باعتبروا إيه شكاية وشكوى. شكيت إلى النبي حكيت له أني أشتكي أني متوجعة. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. عرفت منين؟ عرفت منين انه بيقرأ بالطور وكتاب مستور؟ تبقى الصلاة كانت ايه؟ جهري على طول، لانه كانت الصلاة سرية فما كانش عرفت، فالصلاة كانت جهرية. ويبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الجميع حتى اللي بيطوف من خلف الصلاة. كان صلاة الفجر. بيقولوا بقى حاجتين في الحديث. الحاجة الأولانية إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتطوف عليها أم سلمة ناقة مدربة تعرف أين هي، فلا تتبول ولا إيه ولا ينزل منها فرث ولا حاجة في المسجد، لأنها مدربة. ناقة رسول الله اللي قال لهم خلوها إنها مأمورة، اللي لما قالوا خلقت القصواء يعني حرنت لما يخش مكة، قال لهم ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق أبدا، إنما حبسها حابس الفيل الرهبة داخل فاتح مكة، فحبسها حابس إيه الفيل، لكن ما مش ناقة رسول الله اللي تحرم. هذا كان مسميها وكان مسمي البغلة بتاعته دلدل، وكان مسمي الحمار بتاعه يعفور، مسمي السيف ومسمي العصاية، كانت لها أسماء. فبيقولوا إنها كانت مدربة عشان كده جاز إدخالها في المسجد، وبالتالي ما تبقاش عامة، أي بعير يخش يزروط ويبوظ الدنيا ونجس والناس الطائفين وكلام. الناس التانيين قالوا ايه؟ قالوا اذن هذا دليل على ان مأكول اللحم طاهر بوله وفرثه وروثه. فهمت؟ استدل بها ناس على طهارة بول وروث مأكول اللحم. البعير بقى تخش فيها البقرة، الجاموسة، العجل، الخروف، المعزة، الجدي، البطة، الفرخة، الوزة، يبقى مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، وإلا ما كانش دخلوا المساجد، لأن ما صحش يدخل النجاسة في المسجد. ده رأي. الرأي الثاني اللي بيقول إنه مأكول اللحم روثه وبوله نجس، قال لك والله ناقة مدربة مش أي ناقة، فهي آراء يعني، ولك تاخد زي ما انت عاوز يعني، لكن احنا بنقول كل اللي بيتقال وكل الآراء، وكل واحد حر فيما يعتقد أو فيما يرتاح إليه يعني. لأنه كمان الناس اللي بتقول بطهارة بول وروس مأكول اللحم، قال لك ما كانش أمرهم أنهم يشربوا بول الإبل. العرانيين وفد عكل اللي قتلوا الراعي، مش جتاووا المدينة، جتاووا المدينة وقال لهم طب اخرجوا مع الراعي واشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستخوا النعم. فبعد جابهم وسمن عيونهم، عارفين القصة. طب ازاي يشربوا ابوالها؟ يبقى الابوال بتاعتها طهرة، ويبقى لو جت على هدوم الراعي ما يغسلهاش ويصلي فيه. الناس التاني قال لك لا، ده دواء، والضرورات تبيح المحظورة. وده رأي وده ايه؟ وده رأي. نعم. باب: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. طبعا هم معهمش مصابيح، هم معهم عصايا، كل واحد ماسك عصايا، فماشيين فعصايا واحدة نورت. لما مشوا في نور العصايا لحد ما جه هيفسر بقى، واحد يروح يمين واحد يروح شمال واحد يروح على بيته، فالعصايا التانية نورت، فبقى كل واحد معاه عصايا منوره له منوره لحد ما يروح فين؟ لحد ما يروح بيته. مين الاتنين دول؟ أسيد ابن الحضير وعباد ابن بشر، هم دول. طبعا أسماء مش كل الناس حافظاها، ما هماش من العشرة يعني، ما هماش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد بن أبي وقاص ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا عبد الرحمن بن عوف أبدا. وسيد بن حضيرة فكركم فيه، فاكرين العقدة لما وقع تحت الناقة بركت عليه، وجه أبو بكر يضرب سيدة عائشة ويقول لها حبست الناس وليسوا على ماء، وتقول الموت بي ولا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، لما كان نايم في حجرها وخايفة تتحرك أو تقول أي لا يصحى، وعمال أبوها يزغدها حبست الناس. مش قررنا الحديث قريب بتاع التيمم أهو، لما جاء قال لهم ليست هذه بآخر بركاتكم يا آل بيت أبي بكر، اللي كان مكلف بالبحث. لما بقى أبوهم البعير لقوا العودة تحت، هو ده أسيد ابن حضير أو أسيد ابن الحضير، ده اللي كانت عصايته بتنور لما يمشي في الظلم. مش هو بس، ده اللي جت سيرته يعني. وعباد ابن بشر كذلك هو اللي كان معاه، أدى الرجلان اللذان خرجا فكان معهم مثل مصر، حاجة عادية يعني. عاوز أقول حاجة، طبعا أنتم بتسمعوا عن كرامات الشيخ فلان، السيدي فلان، السيد البدوي مش عارف ايه، ويعملوا عليها مؤلفات وكتب وحكايات وكلام من ده، وفي ناس تطعم في الكلام يقول لك امال الصحابه افضل الناس وافضل القوم؟ ما كانش، لا كان، لكن كرامات الاصحاب لكثرتها وتعددها وانتشارها بينهم لا تلفت النظر ولا تصبح حدوته تضحك، لكن لما تيجي في زمن واحد ينفرد بحاجة الناس كلها تعمل ايه؟ تهلل وتتكلم. لكن لما يبقى مسألة طبيعية في وسط الناس كل واحد بيعملها ما تبقاش يعني ملفتة للنظر. عشان كده ما لفتش نظرنا في الأحاديث والسير حاجات عن كرامات الصحابة، ما لفتش نظرنا ليه؟ لأنه مش مجالها، ولأن ما هيش حاجة. ده هنا منهم اللي نورت عصيانهم دول؟ سيد ابن حضير. لا، جبتها منين دي؟ وجبتها منين؟ من العلم أن تنسب العلم لقائله. سيدك قلت كده. أنا بقول لك في الحديث. الحديث فيه؟ لا. مفهوش. يعني شوف عدم الاهتمام يعني. أنا بعايز أقول شوف عدم الاهتمام. طب ده الحديث ما بيسيبش حاجة، بيحكي لنا عن كل حاجة، ويجيب العناوين 20,000 عنوان للحاجة الواحدة، والحديث يتكرر، مرة يقول لك مش عارف ايه ومرة يقول لك ايه. يعني اذا دي شيء مهم يعني بالنسبة لنا انه يتقال ونعرف، لكن ما قالوش ليه؟ لانه شيء طبيعي، لانه شيء عادي بالنسبة لهم، عادي. ما حصلش بقى انهم جريهم والناس قالت هللت وقال لك الله عصيته نورت وراح وجيله النبي صلى الله عليه وسلم والحق ده عصيت فلان نورت ايه الحكاية؟ ما فيش عادي. دول ناس يا جماعة كان لما يأكل أو يشرب أو ينام أو يصحى الوحي ينزل فيه، ينزل فيه حركاتهم وسكنتهم وكلماتهم، كان الوحي بينزل فيه. ناس بينهم وبين السماء مفيش أي حاجة، الوحي ينزل على طول يكلمهم ينبههم يفهمهم، الغلطان يقول له انت غلطان والصح يقول له انت صح، يعلمهم ويفهمهم، الحوار داير. ناس الوحي كان بينزل على ألسنتهم، يعني الراجل منهم يقول الكلمة ينزل بها جبريل، مش قال فتبارك الله أحسن الخالقين أم نزل بها جبريل، نزل بها جبريل على طول. وغيره وغيره وغيره وغيره. فالصحابة دول منزلة من المنازل بعد منزلة الرسل والأنبياء مباشرة، لا تعلوها منزلة إلا منزلة الرسل والأنبياء، ما فيش زيهم بقى، هي منزلة منفردة، منزلة إيه؟ منفردة، لا يدانيها ولا يساويها منزلة دول الصحابة. عشان كده المسائل دي كلها كانت طبيعية بالنسبة لهم، واللي بيبقى هيموت عارف إنه هيموت وعارف إنه هيستشهد وعارف الغزوة دي مش راجع منها، حاجات يعني كانت بالنسبة لهم بتعتبر حاجات طبيعية عادية. ناس ربنا بيخاطبهم يعني مواجهة أو مصارحة أو دون مواربة بالتصريح دون التلميح، بيقول أنا راضي عنكم، بيقول لهم كده أنا راضي عنكم، خطيبهم شخصيا، مش قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هو اللي بايع تحت الشجرة ده مش عارف نفسه لما يسمع بقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، دخل فيهم ولا ما دخلش؟ الخطاب له ولا مش له؟ وغيرها. الجماعة اللي غلطوا وربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يعاقبهم ويأدبهم وبعدين ثم تاب عليهم، خلاص مش قال له أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك مذ ولدتك أمك بخير يوم. فمن هنا عشان كده ما جابوش أساميهم مين هم، لأنه طبعا شيء معروف وشيء طبيعي وشيء عادي وشيء، لكن طبعا في الأزمنة الغابرة بقى والأزمنة اللي يقل فيها الخير والأزمنة اللي يقل فيها الأبرار والصالحون والمتقون والكلام ده، لما واحد يتميز بشيء تبقى حدوت. لكن مشايخنا قالوا إن الكرامة ما هيش درجة وما توضعش، لا توضع في الميزان وما هيش منزل، ده حاجات كده علامات على الطريق، زي واحد ماشي في طريق ما فيهوش بالورد، لكن لو وطى أخد ما كملش سكته، السكة كلها أزهار وأشجار وغصون وثمار. وأن الولي الحق يستحي من الكرامة كما تستحي المرأة من دم حيضتها، ما يفخرش بيها وما يقولش، وما عشان كده كانت الصحابة ما تقولش ولا تفتخر ولا تتفخر بمثل هذه الأمور. ليه؟ لأن زي ما قلنا الولي الحق يستحي من كرامته كما تستحي المرأة من دم حيضتها، يتكسف ويخاف يقلق مش يطمئن، هي جايله عشان يطمن او اللي حواليه يطمنوا بيه، لكن هو نفسه يقلق. ليه؟ لانه ما يضمنش الاستمرار وما يضمنش الدوام وما يضمنش الختام، ما يعرفش، يقول لك استدراج يخاف يقلق. نعم. باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيرا، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. إن يكن الله خير عبدا، وتلاقيها في الهامش: إن يكو عبد لله خير. أيوة مش كده؟ تمام. وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أخوة وعندك في الهامش من غير همزة. أيوة بس النون بتاعت لكن هتبقى مضمومة. لكن أخوة المفروض كده هتقول. لكن أخوة. لكن أخوة خوة لكن أخوة لكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب إلا أو غيره. في الهامش. أيوة في الهامش. غير. إلا باب أو إلا باب أبي بكر أو غير بابي بدل إلا في الهامش. غير أهو كده. أيوة. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. نستنى ما هو الحديث هيتكرر، لكن نشوف الحديث ده إيه حكايته. بيحكي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه واقف على المنبر وبيقول بينعى نفسه للناس، فبقول: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. أولاً ما من نبي قبض فجأة، ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من موت الفجاء. وما من رسول أو نبي إلا خير قبل أن يموت، وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيتكلم عن نفسه إن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. بكى أبو بكر لأنه فهم إيه المناسبة وإيه الكلام. فهم سيدنا أبو بكر طبعا قربه من رسول الله وصحبته ومقامه ومنزلته و و و و فهم فبكى. عشان كده بيقول: اتعجبت وتعجبنا الله. ماله ده بيعيط ليه؟ عبد خير فاختار. طب وانت مالك انت ايه دخلك؟ فقال: فكان العبد رسول الله. يعني اكتشف بعد كده، فهم ان المسألة كانت خاصة برسول الله، زي ما قالت السيدة عائشة بعد كده: علمت انه خير. ها؟ لما قال بل الرفيق الا عن. وكان ابو بكر او كان ابا بكر اعلمنا، او كان ابو بكر زي ما قال اعلمنا، هو اللي كان عارف وكان عالم. طيب لما أبو بكر بكى شافه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إنه فهم، عشان كده قال له: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس. أمن الناس هنا بقى عندك أمنا، طبعا ليس من المن المذموم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والفضل لله ولرسوله إذ قبل من أبي بكر. هذا أما يقول أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر، مش من المن، لأن المن ممنوع، والمن هنا لله، لله ولرسول الله إنه يقبل. عشان كده قالوا لا، هي بقى مش من المن، هي من الامتنان، هي من الامتنان. وبعض الناس قال المقصود انه لو كان هناك من مباح او لاحد فلأبي بكر، يعني اولوها عشان الكلمه نفسها ما تصحش، لانه المن المن على مين؟ يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. عشان كده قالوا إنها مقصود بها الامتنان، أو مقصود بالمن هنا الجود والعطاء والكرم وما إلى ذلك. وبعدين بيقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وما عندكش حاجة بعدها، لكن في الهامش لازم هتلاقي خليلا. أيوه مش كده؟ تمام أهو كده، دي نقص عندك في المد. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا من أمتي، كمان هتلاقي الكلمة دي كمان زيادة في بعض الروايات، وبعض الروايات لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة، وبعدين يشيل الهمزة وينقل حركة الهمزة للنون، ولكن أخوة، ولكن أخوة الإسلام ومودته. بيبان طبعا في بعض الأحاديث الأخرى أنه الخلة ممنوعة، لأنه كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، عشان كده ما كانش يقدر يتخذ خليل من الناس، ولكن أخوة الإسلام ومودته. سده إيه؟ كل الأبواب. بقى كانت المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أبوابه كل واحد عنده بيت يعمل بابه على إيه؟ على المسجد، وباب تاني من بره الناحية التانية، لكن عشان إيه؟ ما يلفش، يروح طالع من الفتحة الخوخة اللي هي إيه؟ اللي سموها الأرش، كلام الجديد يقولوا عليه أرش ده، ها؟ الفتحة دي اسمها الخوخة، ملهاش شباك، ملهاش باب، ملهاش مصراع، ويحطوا عليها إيه؟ ستر، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين المسجد يقول لك فكشف سقف حجرته، الستارة، لكن ما فيش باب. يقوم يخش المسجد ويطلع من المسجد على بيته على طول. فأي حد يبني بيت له له له باب على المسجد يخش منه ويطلع منه، فكانت أبواب كتير. ولذلك حتى تجد في المسجد النبوي اللي يروح يلاقي باب عمر، باب أبو بكر، باب عثمان، باب مش عارف مين، باب مين. البيبان دي كانت بيبانهم، لكن مش في نفس المكان ده، لكن في نفس اتجاهه السمت. يعني المسجد كان كده والباب هنا، لما توسع المسجد يبقى الباب راح فين؟ مكان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل الأبواب والخوخات دي، ما حدش يبقى له منفذ على الجامع أبدا ما عدا خوخة أبي بكر. إذن فهي إشارة واضحة صريحة جلية باستخلافه رضي الله عنه. مين الوحيد اللي هيبقى له باب على الجامع يخش ويطلع وقت ما هو عاوز؟ الخليفة. الخليفة عشان يبقى سهل عليه، زي حجرة الإمام، الباب الوحيد اللي يخش منه يخرج منه هو الإمام بس. الإمام بس اللي يودع الحجرة الإمام، فاهم ازاي؟ فإذا معنى هذا أنها إشارة باستخلاف أبي بكر الصديق، سد جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. عندك إلا وعندك غيرة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر. عاصب رأسه، وفي الهامش لازم هتلاقي عاصبا. ايوه عاصبا في الهامش كده صح. عاصب أي هو عاصب، يعني دي جايزة دي. عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. طبعا كل ده دليل على إن هو ده الخليفة. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وطبعا هتلاقي في الهامش إلا. أيوة. هنا تلاقي إلا وتلاقي غير في الهامش، وهنا هتلاقي غير وإلا في الهامش. يعني باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الغلق الترابيس، مش الغلق اللي هو القفل، الغلق الايه؟ ما يغلق به الباب، سواء ترباس او مصراع او الابواب، والغلق الترابيس والاقفال وكده. قال ابو عبد الله، يعني عاوز يقول ابو عبد الله، ابو عبد الله عاوز يقول ايه؟ الامام البخاري عاوز يقول هل يصح ان يكون للمسجد ابواب تغلق ام لا؟ ده اللي عاوز يقول، فيجيز هذا ان المسجد يبقى له ابواب وانها تغلق بالغلق. قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن ابي مليكه يا عبد الملك لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها لرايت عجبا. عايز اقول له كده، يعني الجواب هنا ايه؟ محذوف. تقديره ايه بقى؟ قدر انت. لو رايت مساجد لرايت ايه؟ عجبا. ابواب وايه وقفل وفتح واغلاق وحاجات زي كده، لرايت ايه؟ عجبا. يعني يبقى اذا بدام ابن عباس له ابواب في المساجد وعامل ابواب في المساجد وكلام من ده، طبعا ده شيء مباح ويبقى شيء ايه؟ جائز. حدثنا ابو النعمان وقتيبة قال، وطبعا دي موجودة كتير في القرآن اللي هو حذف الجواب دي، ولو ترى ولو ترى ولو ترى ولو ترى وما يجيبش الجواب، نقول لك لا رأيت. حدثنا ابو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد. دخل بقى منين؟ من الباب، لما جاب عثمان بن طلحة واداله المفتاح فتح باب ايه؟ باب الكعبة. يبقى الابواب والغلق للمساجد جايز، حتى ان بيت ربنا هو له ايه؟ له باب وله مفتاح. وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الاسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. انتوا فاكرين الحديث ده قريب جه وقال صلى ركعتين؟ قلت لكم خلي بالك كلمة ركعتين دي مش من كلام بلال، ده من كلام ابن عمر، لانه قبل كده قال الحديث بتاعه هيجي لنا انه ايه؟ انه نسي يسأله كم صلى. فكلمة ركعتين اللي قالها ابن عمر، وقالها باعتبار انه لا صلاة اقل من ركعتين، فاعتبر بالاقل يعني بين الاسطوانتين اللي هما في مواجهة باب الكعبة، يعني اما يفتح الباب ويخش قائم الكعبة سقفها قائم على ثلاث أعمدة، فبين الاسطوانتين الأولى والثانية صلى. صلى قد إيه ما يعرفش طبعا. وأنا قلت قبل كده إن أسامة بقى، أسامة أما سئل هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال لا لا. أما بلال فلما سئل هل صلى؟ قال نعم صلى. يبقى مين بقى اللي صح؟ اللي قال انه صلى. طب والتاني قال ما صلاش ليه؟ ما شافش. فهمنا؟ يبقى اذا اختلف الصحابيان في امر اثبته احدهما ونفاه الاخر، ناخذ براي المثبت ونقول ان النافي لم يشهد لم يرى فتكلم بما يعلم، لكن هم مبرؤون من الكذب. واضح؟ زي ما نقول الحديث يجي في عدد كلمات 10 ويجي حديث تاني ب 12 كلمة، نقوم نقول الزيادة تؤخذ، واللي قال 10 كلمات بس وما جابش كلمتين يبقى ايه؟ اختصر الحديث او رأى انه كفاية كده او ما حفظش غير كده. باب دخول المشرك المسجد. انتوا عارفين طبعا دي مسألة فيها ايه؟ فيها اخذ وعطاء، احنا اتكلمنا فيها قبل كده دخول المشرك في المسجد، فاكرين؟ اظن اتكلمنا هنا برضو المرة اللي فاتت بقى، انه المرة اللي قبلها ها لما قلنا ان احنا اتكلمنا على المنبر هنا في تفسير قول الله عز وجل: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مش كده؟ فقالوا الائمه اختلفوا، المسجد الحرام بس، بيبقى المشرك يخش اي مسجد ما عدا المسجد الحرام لانه نص. وناس تاني قالت ايه الكلام ده؟ المسجد الحرام باعتباره ابو المساجد، ابو المساجد، فما يحرم فيه يحرم في غيره، يبقى ممنوع في كل المساجد. وبعض الناس قالوا العلة تجيز، وبعض الناس قالوا المشرك هنا هو عبدة الأوثان، أما أهل الكتاب فجايز. أنت عارفين الخلافات دي اللي قلناها؟ هنا بقى الإمام البخاري بيقول إيه العنوان، خد بالك: باب دخول المشرك المسجد. أيصح أم لا يصح؟ هنشوف هو رأيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. انتوا عارفين الحديث ده لما جاء، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب فاغتسل ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحديث ده هنا مختصر بقى، وطبعا الحديث هنا كان مختصر برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابه ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، يفوت عليه يقول له: كيف حالك يا ثمامة؟ يقول له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن، يعني عن عن عن مقدر لهذا العفو أو حاجة كده، ما معناه يعني. فسابه عشان يتفرج على الصلاة. فالناس اللي بياخدوا الحديث ده يقول لك ادخال المشرك في المسجد بقى هو مباح ما عدا المسجد الحرام لأنه فيه نص، وناس تانية بيقول لك لا، هذا الإدخال كان لعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تماما أن ثمامة هيسلم، وحطه مخصوص وربطه مخصوص، وده من بني حنيفة، وإن أسلم أسلمت بنو حنيفة، حطه مخصوص علشان يتفرج على الصلاة ويشوف المسلمين ويشوف اجتماعهم ويشوف سمتهم ويشوف خشوعهم ويشوف الحب اللي بينهم والمودة اللي بينهم والأخوة اللي بينهم، يوم يشوف الإسلام، يوم لما يشوفه يقتنع به، وده اللي حصل. باب رفع الصوت في المساجد. طيب، رفع الصوت في المساجد هنتوقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله. باب رفع الصوت في المساجد. رفع الصوت في المساجد برضو الأئمة لهم في رأي، البعض منع رفع الصوت في المساجد على الإطلاق حتى ولو كان بالعلم، حتى ولو كان بالعلم، زي الإمام مالك كان رأيه. والبعض منهم أجاز رفع الصوت بما ينفع، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بالتوجيه، طبعا ما عدا خطبة الجمعة لأن لازم فيها رفع الصوت عشان تعليم الناس، لكن اللي منع رفع الصوت على الإطلاق قصده رفع الصوت اللي هو إيه؟ واحد بيصلي لوحده رفع صوته بقى وبيصلي جهرا ورفع صوته، لا، واحد بيسمع لواحد قرآن ما يرفعوش صوته، واحد بيدي درس يبقى يدوبك على قد الناس اللي قاعدين تسمعه، لكن ما يرفعش صوته في المسجد أبدا عشان ما يشوشش على الآخرين. ده رأي. رأي تاني بيقول إنه رفع الصوت اللي هو بالعلمي أو بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر أو بتدريس مباح لا بأس به، ولكن يمنع رفع الصوت بأمور غير كده زي أمور الدنيا. ولذلك قال لك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلاقوا الرجل واقف يقول يا جماعة أنا تايه مني حاجة، ما حدش يقول له هي فين ولا يساعده، بل يقول له لا ردها الله عليك، لأنه طبعا المساجد ما ينفعش فيها كلام الدنيا، مساجد بيوت ربنا، أذن الله أن تقام. ما فيش مسجد اتبنى إلا وربنا آذن به أن يبنى. النقطة الثانية إن مادام ربنا آذن بهذه المساجد أن تبنى، إذن لها غرض، والغرض والهدف منها هو الصلاة، العلم، الذكر، العبادة، بس ما سوى ذلك لا يصح. وفيها خلافات بقى في حالات أخرى زي إيه؟ زي حالات الضرب، زي البيع والشراء. تتكلم عن البيع والشراء في المسجد من حيث الفقه، لكن بيع والشراء في المسجد لا، عقد العقود في المسجد لا. عشان كده أنا أقول ما فيش عقد زواج في المسجد، بدعة ما تحصلش، لأنه ده عقد. الزواج عبارة عن عقد نكاح، عقد بفلوس مقابل بعوض له أجر النكاح، الفلوس المهر اللي بتاخده. كذلك الكلام في الدنيا أو الخلاف أو الخناق، كل ده ممنوع في المساجد. التقاضي في المسجد إذا لم يكن هناك مكان للتقاضي، خصوصا في الكلام اللي قال فيه ربنا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، في مسألة القتيل اللي يقتل والوصية وما إلى ذلك، وقالوا إن الصلاة هنا صلاة العصر يبقى في المسجد وعند المنبر، كل ده لأن ما كانش فيه دار للتقاضي، ما فيش محكمة، ما فيش ها، فتاخده في الحسبان الوضع زمان والوضع إيه دلوقتي، بحيث لا نخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو مباح، مباح مش هقول واجب ولا سنة، مباح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يباح الآن لأنه مباح، يعني قد لا يباح الآن إلا في حالات الضرورة القصوى أو تشابه الظروف زمان. يعني صلاة جنازة، هل سمع حدكم يوم حد منكم يوم من الأيام إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في مسجد؟ هل حد سمعها دي؟ هل حد قرأها في حتة؟ عمرها ما حصلت، عمره ما صلى جنازة في المسجد على أي حد، وإنما الجنازات كانت تصلى عليها في المصلى مطرح ما بيصلي العيد جنب البقيع، يصلي ويدفن، نشوف ازاي. لكن مش كل الناس تعرف الكلام ده، وانا دايما اقول صلاه المساجد، صلاه الجنازه تصح في المساجد، تصح في المقابر، تصح خارج المساجد، تصح في كل مكان، لكن في ناس ما بتعرفش دي. يعني في القاهره مثلا صلاه الجنازه في المسجد دي لابد منها، وغير كده يبقى شيء، وده فوجئت فيه، انا فوجئت بيه لما كنت في القاهرة، لقيت الناس يعني حاجة غريبة أوي، صلاة الجنازة لازم في الجامع ليه؟ للأسف الشديد الحاجة لما بتحصل وتستمر والناس تبقى مش فاهماها تصبح كأنها قاعدة وكأنها من الدين، فلازم الناس تفهم. فزي ما بقول المباحات، طب صلاة الجنازة في المسجد لو حصلت حرام؟ لا لا، ما كانش بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ ما كانش بيعملها، كان في مكان مخصص للجنازات جنب المقابر. النهارده لو صلوا جنازه في المسجد حرام؟ لا، ما جرش حاجه. فهمنا ازاي؟ فنراعي المسائل دي واحنا بنتكلم في الاحاديث اللي جايه بالنسبه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم زي رفع الصوت. هنشوف بقى الامام البخاري جايب هنا ايه في رفع الصوت ده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، حصبني أي حدفني بالحصباء، رماني بالحصباء. الحصباء انت عارف الحصى الرفيع، الرمل، الرمل اللي مش رمل اللي هو يسموه الحصبة، نوع من أنواع الرمل لكن عبارة عن زلط صغير قوي، وده كان مفروش به المسجد النبوي لعهد قريب، حتى الصحر قبل ما يرخموه شفته أنا بالحصبة. المسجد الحرام كانت ممرات تودي لدائرة الطواف، دائرة الطواف بس رخام، وبعدين ممر الرخام يمشي يروح لها من المداخل المختلفة. بين ممر والممر بيبقى مثلث، شبه مثلث يعني أو كده يعني، كانت بتبقى حصباء اللي هو الحمام بيقف فيه ويأكل القمح وكلام من حصباء، بيبقى حصى رفيع خالص. فبيحكي بقى السائب بن يزيد كنت قاعد في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني، خد حصوايا كده، ولما بيلفت نظره مش بيضربه، بيلفت نظره، ودي ما تعورش، قد حباية العدس الحصباء دي. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. شوف بقى، لا أمين اللي بيحذفه ده سيدنا عمر، وسيدنا عمر لما حصبه كده كان في خلافته، خلافة عمر. فقال اذهب فأتني بهذين. شاف اتنين رجال هناك كده قاعدين بيتكلموا، فراح رامي ده بحصبايا كده قال له روح هات الاتنين دول، روح هات لي الاتنين دول. فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ أنت منين أنت وهو؟ أنت منين؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عمر الحق، حيثما سار عمر فالحق، حيثما تكلم فالحق، حيثما قال فالحق. سيدنا عمر شوف جابهم على طول، كانوا بيتكلموا بصوت عالي في ايه بقى ما حدش قال، ما نعرفش بيتكلموا في ايه، لكنهم صوتهم ارتفع. فجابهم بيسأل اول انتوا منين، برضو الحلم دي تبين الحلم والتعقل، اغرب ما يعرفوش عرفهم، لكن فاهمين لا ياخدوا على دماغهم. عشان كده لما بيقولوا من انتما او من اين انتما قالوا من الطائف، غربة بقى، الطائف هناك جنب مكة، فين هو بقى بيتكلم في المدينة بعيد، زي ما تقول مثلا مصر والصعيد، او اسكندرية مثلا وزقازيق، على ابعد طبعا، لان بين المدينة وبين مكة 450 كيلو تقريبا، وبعدين الطائف كمان يعني. فقال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما، كان عايز فيهم ايه بقى؟ هديهم، مش هيفهمهم، هيديهم. شوف حدثنا احمد قال محدش يقدر يعملها غير عمر، عارفين ليه؟ لان مفيش حاجه تعيبه، مفيش حاجه تعيبه، محدش واخد عليه حاجه، محدش يقدر يمسك عليه حاجة، لا دنيا ولا دين. وهكذا الإنسان لما يبقى متمسك بالحق وماشي صح ومحدش يمسك عليه حاجة يبقى قوي في الحق. كل ما كان الإنسان ممسوك عليه أو مأخوذ عليه كل ما كان ضعيفا. سيدنا عمر لا تهمه الولاية ولا تهمه الإمارة، مش عاوزها، مش عاوزها، ملوش أخطاء، ملوش هوى، ملوش غرض، كل حاجة فيه صح، يخاف من إيه؟ عشان كده محدش كان بيقدر يرد عليه، محدش كان يقدر يرد عليه أو يعلق أو يعترض على سيدنا عمر. فاحنا لازم مش نتكلم عنه وبس، انما ناخده قدوه، زي ما كان زمان امهاتنا تقول لنا امشي دغري يحترع عدوك فيك. للاسف ما حدش عارف ده الا الكبار اللي زي حالاتي، اللي امهاتهم كانت بتقول الكلام ده، وما لهاش شغله الام غير انها تربي عيالها وتقدمهم وتفهمهم. لكن امهات اليومين دول بتفرجوا على المسلسلات، بتفرجوا على التلفزيون، ويسيب الواد يخبط يضرب يقلع يلبس يعيط يعمل يسوي، ما فيش النهارده توجيه للاسف الشديد. امشي دغري يحتار عدوك فيك. نعم. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أن كعب ابن مالك أخبره. طبعا عبد الله ابن كعب بن مالك ده كعب في الآخر عيني، عارفين كعب بن مالك حكينا عنه هنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، صاحب الحديث الشهير، وهو أحد شعراء ثلاثة كانوا يقولون الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعراء النبي. كعب ابن مالك لما عمي في آخر زمانه وكبر قوي كان ابنه يقوده اللي هو عبد الله. أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. تاني بقى النداء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، مش شكل لنا كعب بن مالك تاني كده بالتشكيل اللي عندك كده السليم. حاضر. انتوا فاكرين الحديث ده جاء قبل كده؟ ها؟ حتى كشف سجف حجرته ستار، ونادى: يا كعب بن مالك، او يا كعب بن مالك. ايوه، يا كعب بن مالك الهامش. ايوه، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. كده عمل له كده، ها؟ يعني نزل النص. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. فاكرين الحديث ده لما جاء قبل كده قلنا لا يجتمع الحط والتأجيل أبدا، فإذا حط الدائن من دينه وجب على المدين أن يقضي الدين فورا، أن يقضي الدين فورا، فلا يجتمع الحط، حط من الدنيا، والتأجيل. قالوا كده لا إما يعني. نعم. طبعا هو لما جاب الحديث ده، الحديث ده غريب قوي، لأن هو بيقول بقى رفع الصوت في المسجد، عاوز يقول إيه بقى؟ طب دكها اللي قبل منه سيدنا عمر قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. طيب دي مش باين، دي مش باين، مش كده برضو؟ عشان كده كم الناس المعلقين على البخاري قالوا ان البخاري ساق هذا الحديث ليبين انه لابد ان يفهم ضمنا، عشان كده جاب قصة عمر قبل الحديث. لو تلاحظ دايما لما يبقى فيه تصرف صحابي او فعل الصحابة يجي بعد الحديث بالترتيب يعني، ها؟ فهنا جاب فعل عمر قبل الحديث عشان يوري لك ان فعل عمر ده هو ده السنة. الحديث ما بينش، لكن يبان منه الازعاج اللي حدث، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبص وقال لهم وقضى بينهم بهذا القضاء، لكن يفهم ضمنا انه الكلام ده مش مظبوط وان الكلام ده ايه ممنوع. باب الحلق والجلوس في المسجد. الحلق او الحلق في الهامش. اي، والحلق جمع حلقة او حلقة بالاسكان وبالتحريك، حلقة وحلقة الدائرة، وتجمع على حلق وحلق. باب ايه بقى؟ الحلق. باب الحلق والجلوس في المسجد. الحلق بقى اللي هي زي الحلقات بتوع ايه؟ بتوع الدروس وبتوع اللي بيع رواقات الازهر اللي كانت موجوده والقاء دروس العلم، والحلقه اللي احنا فيها دي، والحلق بتاعت حفظ القران ومجالس القران بتاعت يوم الجمعه هنا كده. هو بيتكلم على دي، الحلق والجلوس بالمسجد. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول. وإنه كان يقول مين بقى؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الحديث خلص. اللي هو بيروي الحديث بقى اللي هو عبد الله بن عمر. أيوه. مش في الأول خالص عن إيه؟ نعم. عن عبد الله بن عمر في الأول. أيوه. راوي الحديث. أيوه. مين؟ عبيد الله عن نافع. ها؟ عن ابن عمر. أهو كده، يبقى اللي بيروي الحديث مين؟ ابن عمر. عبد الله بن عمر. روي الحديث، وأنه كان يقول. وإنه كان يقول. اللي هو مين بقى؟ روي الحديث. اللي هو عبد الله بن عمر. أيوه. الحديث خلص خلاص، لحسن ما يعود. وإنه يعود الضمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. قال: مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح أو فإن خشي الصبح فإيه؟ فصلي واحدة توتر لك إلى آخر. وأنه كان يقول، دي بقى تعود على مين؟ الراوي، على ابن عمر. أهو كده تنتبه تكتبها في الهامش. وأنه كان يقول، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. بانت ولا لا بقى؟ بانت أهو، بان إن هو اللي بيقول بقى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به. نعم. حدثنا أبو طبعًا النعمان. طبعا احنا عارفين يا جماعة إن صلاة الليل مثنى مثنى، وفي الآخر يصلي ركعة واحدة عشان تبقى وتر. فإذا افترضنا إنه هو أوتر ونام ثم قام من الليل وأراد أن يصلي، صلى مثنى مثنى ولا وتران في ليلة، خلاص لا يوتر مرة أخرى. في ناس بقى بتتحزلق وتقول إيه، أما يقوم بالليل بدل كان أوتر قبل ما ينام يقوم يصلي ركعة واحدة، بقت شفع بقى، شفعت الركعة الأولى وبعدين صلي اتنينات وبعدين يوتر تاني، أصبح كده صلى ثلاث وترت كده، غلط. بدم أوتر قبل أن ينام، خلاص قام يصلي ما شاء، لكن لا يوتر مرة أخرى. حدثنا النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: طبعًا مثنى مثنى. طبعا الكلام ده بقى كان في البدايات، في البدايات، والناس لسه مش عارفة الأصول، لأنه لما يخطب ما يصحش الكلام والأخذ والعطاء. لكن الرجل جاي حتى مش عارفين اسمه، مما يدل على إنه رجل من البادية، مش من الصحابة اللي عادين وفاهمين وعارفين، غريب. فجاي بيسأله، أو كان خلص خطبته: ما ترى في صلاة الليل؟ مش وقته، مستنى ما تخلص الصلاة أو تخلص الخطبة. لكن طبعا دي كان له ظرف، ايه؟ ظرف خاص. نعم. فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. طبعا تفكرين الحديث ده، كل ده بيقوله الإمام البخاري عشان يقول إن الحلق في المسجد ودروس العلم في المسجد والمجالس في المسجد والجلوس في المسجد كل ده موجود على عهد رسول الله، وإنه مباح وجائز. الثلاثة بقى اللي جم دول، اتنين دخلوا، واحد أخذ بعضه ومشي. فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس. لا، فتحة كده بين الناس، مكان متسع، راح قاعد. وأما الآخر فجلس خلفهم، الثاني دخل من الباب راح قاعد مطاعه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ النفر الثلاثة اللي دخلوا دول، طبعا في الحديث ذكرها لجنة قبل كده عن النفر الثلاثة، مش الحديث ده جاء قبل كده شفناه فاكرينه؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أو هنا عن الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. شوف اللي ولقى فرجة فدخل قعد فيها من سكات، لا أذى حد ولا ضايق حد، وفي الوقت الناس في مكان دخل قعد فيه، أوى إلى الله فآواه الله. أدي واحد. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. شوف المقامات والدرجات، هذه درجة ودي درجة، والاثنين حلوين. دوكها خاف يخش في وسط الناس، يلخم الناس، يضايقهم، يعدي في وسطهم. كمان اللي قاعد بيتكلم ده سيد الخلق، لما يلاقي ده داخل وده طالع وده مش حلوة. الأدب يمنع البني آدم انه يتحرك أثناء إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه أو لحديثه، فاستحي انه يعني يأذي حد أو يضايق حد أو يعني يشوشر أو يشوش، وراح قاعد مطرحه. فاستحيا فاستحيا الله منه. طبعا المشكلة اللفظية هنا، خد بالك في حاجات يا جماعة لا تجوز على الله، لا تجوز عليه. زي الحياء، زي كل ما هو تغير يشوب النفس أو يعتري الإنسان. الحب، الحب انعطاف، الكره، فاهمين؟ ولذلك لما يقول أحبهم الله يحبهم الله يمولوا إيه؟ الحب من الله إرادة الثواب، إرادة الثواب. ليه؟ لأن الحب اللي احنا عارفينه عبارة عن إيه؟ يقول لك فلان بيحب فلان أو بيحب فلانة، له يعني فهم عندنا، مش كده؟ فلان بيكره، ربنا لا يحب ولا يكره بالمفهوم بتاعنا. فيقوموا يقولوا دي مسائل تستحيل على الله اللي احنا فاهمينها. طب ما لما يقول يحبهم يعني ايه؟ يعني اراد ان يثيبهم. طب يكرههم ويبغضهم، يريد ان يعاقبهم. الحياء انقباض النفس عن كل قبيح، وانكسار يعتري الانسان واحمرار في الوجه، له علامات الحياء ده، علامات. يعني البنت لما تتكسف تعمل ايه؟ وشها احمر، بص في الارض، مش كده؟ لما الراجل يتكسف يعمل ايه؟ برضه وشه احمر كده اهو، تغير يعتري. وربنا تبارك وتعالى يغير ولا يتغير، فلا يعتريه تغيير. وبالتالي لما تقول الحياء في جناب المولى عز وجل، نقوم نقول انه القصد هنا المشكله اللفظيه. زي ايه؟ وجزاء سيئه سيئه مثله. يعني واحد ضرب واحد قلم، عمل سيئه، سرق سيئه، جزاء سيئه سيئه مثله. هل يوم القيامه يتسرق منه؟ انت فاهمين ولا مش فاهمين؟ انما لما اقول جزاء سيئه سيئه مثلها، معناها ايه؟ لا يزيد عقابه عما يستحق ولا ينقص عقابه عما يستحق، اي ان الجزاء بالعدل. فاهمين دي؟ ادي معنى جزاء سيئه. واحد زنى سيئة في الدنيا، جزاء سيئة سيئة مستوى. طب ايه دي هتحصل فيه؟ شرب خمرة. طب سيئة سيئة مستوى. يعني ايه؟ فاهم؟ فالألفاظ في القرآن، ربنا لما بيخاطب العباد بيخاطب العباد على ما اعتاده الناس في كلامهم. في ناس بقى ساعات ما تفهمش، تاخد الكلام كده قفش، وفي ناس تنتهز الفرصة وتاخد الألفاظ دي زي ما اقول لك ايه مثلا، كالذي يقوم الذي لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شفت ازاي في مس ايه انا في مس؟ ما هو مسهم الطائف يمسهم. طب والذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. دول بيعملوا ايه؟ بيشوفوا ازاي تيجي ازاي. يعني فهم؟ فلازم ناخد بالنا ان الالفاظ اللي في القران يا جماعه عربي، قرانا عربيا غير ذي عوج. عربي يعني بلسان عربي مبين. يعني ايه بلسان عربي مبين؟ يعني باللغة اللي يتكلم بها محمد وقومه بس، هذا المقصود باللغة التي يتكلم بها. اما المراد، المراد فهو في علم الله عز وجل. عشان كده دايما المفسرين والناس اللي تتكلم يقول لك في الاخر والله اجل اعلم، والله ايه اعلم بمراده، مش اعلم مني، اعلم هنا مش افعل تفضيل، لا والله اعلمه مش معناه والله اعلم مني ومنك، لا والله اعلم اي هو العليم العالم. فهي زي ما تقول الله اكبر، ما تقولش اكبر من كل كبير، لان مفيش مقارنه، مفيش مقارنه بين الله وبين غيره. فساعات فعل افعل التفضيل ده ما يبقاش على بابه، زي اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. طب هم في خيريه في جهنم حتى يبقى دول خير مستقرا؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ كتير أفعل تفضيل تيجي لكن مش مقصودة، مش على بابها، يقول لك ما جاتش على بابها كتير. فناخد بالنا يا جماعة في ألفاظ القرآن إن احنا ما ناخدهاش كده إيه أفش، خصوصا ما يتعلق بصفات الله عز وجل وبأفعال الله عز وجل، نقوم ننتنبه عشان نتأدب. يوم يما يقول مثلا أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، لما نقول وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله من هنا مشكلة إيه لفظية، نقول جازاه على حيائه بما يستحق، جازاه على حيائه بلطفه وكرمه، لكن نجيبها كمشاكلة لفظية. فهمت ازاي؟ بعض الناس يقول لك معنى استحيا معنى ان الحياء، زي ما اقول لك ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه، يوم يقول لك اي ان الحياء غير مانع لو ان هناك حياء، لكن طبعا ما فيش، ما هو لا يستحيي يعني اي لا يمنعه الحياء، هل هناك حياء في جناب الله؟ ما يصحش، لا يجوز، زي لا يجوز عليه الانتقال. فما يقول لك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل، لا يجوز عليه الانتقال، لأنه إذا جاز عليه الانتقال معناه أنه أصبح في مكان غير موجود في مكان، وأنه كان في مكان فانتقل إلى مكان، وقعت في المحظور. نقول نؤمن بها وتمر كما جاءت دون تشبيه، ما تشبهش، دون تعطيل، لأنك لو عطلت كمان عطلت الفعل وعطلت الصفة. سأقول لك استوى على العرش، استوى على العرش، لما أقول أنا دون تكييف يعني من غير ما تقول كيف، ما بيش معك كيف. فاكرين لما درسنا التوحيد هنا زمان قلنا في حاجات ممنوعة؟ لا، وليه وكيف ولما ولماذا، حاجات ممنوعة، ممنوعة تمام، كل مؤمن يفهمها. فكذلك استوى على العرش دون تكييف يعني من غير ما تقول كيف استوى، ازاي يعني، ازاي دي مفيش كيفية، ممنوع، دون تمثيل من غير ما تمثل، دون تشبيه من غير ما تشبهه بحد لأنه ليس كمثلي شيء، دون تعطيل. معنى دون تعطيل يعني ايه؟ يعني استوى، نعم استوى، كيف ما اعرفش. فهمت ازاي؟ على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. فهمت ازاي؟ ادي معنى دون تعطيل، لانك لو نفيت الاستواء نفسه تبقى عطلت، تبقى عطلت. لو نفيت النزول انه ينزل الى السماء الدنيا تقول ما حصلش، يبقى عطلت. نقول ايه؟ ما نتكلمش في الحاجات دي، تمر كما جاءت، نؤمن بها، نؤمن بها دون ان نخوض في المراد، المعنى المراد منها من غير تاويل بقى. ها واضح؟ لكن في حاجات لما نسمعها يجب ان ينزه ربنا عنها، التنزيه عنها، مثل الحب، البغض، الحياء، الكره، الحاجات دي ينزه عنها ربنا. يوم يقولوا دي استحيا فاستحيا الله من مشكلة ايه لفظي اي جازه على حيائه بما يليق بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى. من غير ما نقول بقى زي بعض الناس بتقول لك اي ان لو كان اي لو كان لو افترض لو كان هناك حياء فليس بمانعه كما يمنعكم حياؤكم عن مثل هذا. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما معنى هذا ان من كان منكم له حياء يمنعه عن كذا فان الله تبارك وتعالى لا يمنعه. ما فيش داعي للف والدوران ده كله. ما فيش داعي هنغلط برضه هنغلط هنحبط يطلع لفظ مش في مطرح. ما نقول يستحيل على الله هذا لكن يخاطب الله تبارك وتعالى خلقه بما اعتادوه. زي ما اقول لك ايه واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت وفي السماوات والارض. ومن انهم دايمين ومن يضمن انهم دايمين هذا ربنا بيقول يوم تغير يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وقال لك السماوات ايه كالمهل وتسير الجبال سيرا. ده كل حاجه هتتلخبط. وفتحت السماء فكانت ابوابا. اما ايه ما دامت السماوات والارض دي علقها مش الا ما شاء ربك علقها. فعشان ما تتخضش تفهم ان العرب تقول على الشيء الابدي الدائم ما دامت السماوات والارض دائم دوام السماوات والارض. فبيخاطبهم على قد ايه عقلهم. لكن الناس اللي هتيجي بعد كده او الناس اللي لغتها مش كده او الناس اللي ما اعتدتش على الاسلوب ده يقلق ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك يقلق. يوم عشان يشيل منك القلق يقول ايه عطاء غير مجذوذ. خلاص ما دام عطاء غير مجذوذ معناه ايه؟ سيبك بقى من السماوات والارض دامت ما دامتش. عطاء غير مجذوذ اي غير ممنوع ولا مقطوع. خلاص يبقى اذا معنى يبقى هو ده الخلد هو ده الابد هو ده الدوام. لكنه بيخاطبهم على قد ايه؟ عقولهم. زي ما يقول لك ايه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. الله ان اردنا تحصنا. طب واذا لم يردنا ايه مش كده بيقول لك ايه ما تغصبش بنتك على التعليم اذا كانت مش عاوزه. ترد تقول ايه تقول طب واذا كانت عاوزه خلاص مش كده مش معنى الكلام كده ما تغصبش بنتك على التعليم اذا كانت مش عاوزه. طب واذا كانت عاوزه ايه خلاص تتعلم. طب لما يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب واذا لم يردن شوف شوف صفعه لا عشان اي واحد يتكلم تديله على طول تقول انت قران بحور بحور. طب امال ايه طب ازاي طب المقصود بقى انه بيقرعهم ليه؟ لأن البغي معتاد على البغاء والمومس لا حياء له معتاد على هذا لا تجد فيه غضاضة. فتبقى اللي بالشكل ده عاوزة تتحصن وانت يا راجل يا محترم تجبرها مش عيب عليك. شوف قالها لهم ازاي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. شوف ادي واحد زي ما اقول لك ايه بقى مثلا من ضمن الحاجات اذا جاءك المؤمنات وبايعنك على قال فيها كمان ايه ولا يعصينك في معروف وهل يامر بغير معروف. شوف اللفته شوف هي دي قلم اخر شوف ولا يعصينك فيما وهل يأمر نبينا بغير معروف. القياس العقلي يقول ايه ولا يعصينك بس مش كده. لكن يقول ايه طب ليه لفتة تنبه وتفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بمعروف لا يأمر إلا بمعروف في الوقت نفسه، ينبه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شوف إزاي زي إيه يعني، إحنا تهنا ولا إيه؟ رحنا فين؟ يعني القرآن فيه لفتات، فيه لفتات زي مثلا إيه؟ إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وهل هناك باغي في الأرض بحق؟ فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. البغي أصلا الفساد والتجاوز، ومنه بغى الجرح، فسد ونزف ونتك وبص. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فهل هناك باغي في الأرض بحق؟ طب ما يعني إيه؟ يعني يبغون زي إيه؟ ويقتلون النبيين بغير حق. ومتى يقتل النبي بحق؟ فاهم؟ شوف الحاجات. القرآن معجز. القرآن من ضمن إعجازه إن اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب ومش متعلم، لما يسمعه يفهمه يفهمه يفهمه على قده. مش مستحيل، مش لوغاريتمات، مش لوغاريتمات بالنسبة له، مش ألغاز. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. الأم يسمع القرآن يعمل إيه؟ يخشع ويستريح ويطمئن ويفهم ويعرف. والعالم الفصيح يقرأ يفهم، والمتأمل يغرق يغرق. السهل الممتنع، أدي إعجازه. إن مفيش حد ما يفهمش، أو مفيش حد ما يعرفش. كل طالب يجد فيه بغيته. الغلبان اللي ما يفهمش حاجة يسمع القرآن، يا سلام ما شاء الله، فاهم كسأو، فاهم يا عم الشيخ، فاهم يا بابا، فاهم يا سيدي، فاهم يا أمة. أيوة يا ابني، ما الكلام ربنا، الحمد لله، كله فاهم، كله فاهم. لكن لما تيجي بقى تشوف العلماء وبيوصف فيه، تلاقي حاجة تانية خالص، حاجة. عشان كده أنا حلفت على المنبر هنا إن الكفار ما شكوش في إن النبي حق عليه الصلاة والسلام. كفار مكة اللي بيقولوا له إيه؟ لولا يأتينا بآيات من ربه لن نؤمن لك حتى إيه؟ حتى يكون لك بيت من زخرف ترقى في السماء، تسقط علينا السماء كسفا، تحول جبال مكة ذهبا. الآيات، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. آية، عاوزين أي آية؟ آية إيه؟ ده كل آية في القرآن اسمها آية. آية، تلك آيات الله، تلك آيات الكتاب، آيات. كل آية آية، فكيف تكون الآيات بين أيديكم ثم تطلبون آية؟ يعني آيات القرآن أشد إعجازا من أي آية طلبوها. يعني أن يكون لك بيت من زخرف، إيه شغلان دي يعني؟ إيه دي يعني؟ إيه يعني؟ مش آية، لكن هي آيات القرآن المعجزة. نرجع تاني هنا بننبه، احنا بنقول إيه؟ استحيا، فاستحيا الله من، نقول مشكلة إيه؟ لفظي، أي جازاه على إيه؟ على حيائه بما يليق بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الآخر، التالت بقى ده اللي خد بعضه وما عجبوش الحال ومشي، فأعرض الله عنه. يا حفيظ يا رب. وأما الآخر التالت، فأعرض الله عنه. أعرض. شوف إزاي مشي. طيب افرض انه لقى الدنيا زحمة وراح مروح، اهو أعرض، امال يعمل ايه؟ يقف ملقاش مكان خالص، يعمل ايه؟ يقف. طب ولما يقف الناس اللي قاعدة هتعمل ايه؟ هتوسع، خلاص هتوسع. فمعنى كده الحديث ده بيخوف قوي. بيخوف ليه؟ بيخوف علشان الإنسان مننا ساعات يبقى معدي يشوف درس علم، يشوف معرفش إيه، يبقى قاعد في مكان فيه مثلا علم، يقوم يسيب العلم ويقوم أو يمشي. فالإنسان بيخاف من الحدوتة دي، إلا طبعا إذا كان هناك إيه؟ ضرورة. يعني افترض أنك أنت فتحت التلفزيون بتشوف الأخبار مثلا، نفترض انك انت بصيت لقيت في حديث ديني في التلفزيون، طيب حديث ديني في التلفزيون اديك بتتفرج وبتسمع انت فاضي، افرض بقى ان في اضطرار انك انت تنزل تروح شغلك تروح عملك تجيب ابنك من المدرسه، عاوز تخش دوره المياه، عاوز تفك وضوءك، طب هتعمل ايه؟ حاطط فيه، هل معنى كده ان ده اعرض فاعرض الله عنه؟ يعني المساله ايه؟ تقدر، مساله ايه؟ تقدر. ماشي انت في الشارع لقيت شادر ميت، ميت بيعمل له شادر، واحد واقف في ناس غاويه تخطب في الشوادر، يعني كويس واقف بقى ماسك الميكروفون ومش عارف وعمال يتكلم، استنى استنى استنى اقف بقى عشان اسمع، مالي هذا جئنا، ها مالي هذا مررنا، انت مر في طريقك، يعني المساله عاوزه ايه؟ تقدير. فاهم دلوقتي انتوا قاعدين اهو، واحد دلوقتي تعب من القعده او رجليه نملت او اي شيء، او عاوز يقوم يروح، لو عنده ميعاد او حد جاي له رفع ايده كده ومع السلامه متصرف، ها وزاك ممر. دايما لما الادب اتعلمناه في المساجد وفي جلسه المشايخ يعمل ايده كده يفهم انه بيستاذن، الشيخ يعمله كده خلاص ما فيش حاجه، مش ممنوعه لانه عنده ظروفه. نعم. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. اصل في ناس منعوها وقالوا الاستلقاء في المسجد ممنوع ومد الرجل في المسجد ممنوع، تيجي تمد رجلك يروح ضربك على رجليك عشان تستربع، تيجي تعمل كده مثلا يروح على طول ايه يقول لك ايه لم رجليك، الناس كده بتحب يعني تقفلها، بتختلف من شخص لاخر كده يعني. المهم فمد الرجل، ايه تاني قلت؟ ايه الاستلقاء في المسجد وايه؟ باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. زي ما انا مدد رجلي كده، بس انا عامل حاجه ثانيه غير ان انا مدد رجلي، عامل ايه؟ رجل على رجل كده. طيب نشوف كده، نشوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. شفت بقى؟ بس هنا شرط وشرط، طبعا مش زي اللي انا معامل كده، انا يا دوبك حاطط رجلين مفرودين كده وملفوفين على بعض كده، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطط رجل على رجل، يعني زي تاني رجل وحاط الرجل التاني عليها كده. فبيقولوا انه هذا البعض قال لك دي خصوصيه، البعض قال لك دي تصح بشرط عدم انكشاف العور، يعني زي حالتنا احنا لابسين بنطلون تحت الجلابيه، بدل لابس بنطلون تحت الجلابيه يبقى مش هيحصل انكشاف للعوره. ليه؟ في بنطلونه تحت الجنابيه، انت بتبص قوم واقف اشوف. ما تعمل كده. فلما يبقى في بنطلون تحت الجلابيه يبقى فقالوا بقى العلماء شرطوا امور، قالوا ايه؟ قالوا ان يكون المستلقي ده مستلقي باسلوب معين، ما يكونش فيه استهتار او فيه كشف للعوره او فيه تعطيل لحد يصلي في الوقت نفسه، يكون المستلقي ده علشان ايه؟ يكون منتظر صلاه، منتظر الصلاه. وانتوا عارفين لما اتكلمنا عن النوم في المسجد الائمه اختلفوا فيه، البعض منعوا على الاطلاق، والبعض قال ايه؟ اللي مالوش بيت، والبعض قال ايه؟ اللي منتظر الصلاه. فاكرين ولا مش فاكرين؟ كان الدرس اللي فات. فهنا بيبان ان امام البخاري بيرد على الناس اللي منعوا الاسترقاء في المسجد، ظهره وجعه، ظهره تعب، قاعد بقى له مده عاوز يمد ظهره، مد ظهره، جايز ولا مش جايز؟ جايز، منتظر الصلاه ما جراش حاجه، مش نايم صح. نعم. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. شفت بقى ليه بقى جاب الامام البخاري الكلمه دي؟ للكلمه اللي انا قلتها الخصوصية، بيرد على الناس اللي قالت دي خصوصية لسيد الخلق. طب وعمر؟ طب وعثمان؟ زي مدفن رسول الله في مسجده اهو مدفون اهو، وما الناس يقولك دي خصوصية. طب وابو بكر؟ طب وعمر؟ ما هم مدفونين برضو، ها ده الرد. فالإمام البخاري جاي دي مخصوص عشان كده، عشان يقولك لا خصوصية هناك، لأن لو كانت خصوصية ما فعلها أبو بكر وما فعلها عمر وهم أعلم الأصحاب، أعلم الأصحاب بما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها خصوصية ولا ما فيش؟ فيبقى كده إذن معنى هذا أنه جائز أنك تمد رجلك، لأن أنت عارف في ساعات ناس ما تقدرش تربع، في ناس ما تقدرش تربع، وفي ناس ركبه بتبقى خلاص تعبانة ما يقدرش يتني ركبته، لازم يفرد رجليه، يوم يجي يسن على العمود زي ده ويروح فارد رجليه، ما حدش يقول له ممنوع حط رجليك في القبلة، ما يحطه وحط رجليك في وشك، ما اصل احنا متعلمين. اخطر حاجة يا جماعة ان الانسان يمسك العرف او العادة ويحطها في الدين، زي زمان كنت اشوف الفلاح راكب الحمارة والست ماشية وراه شايلة المشنة على دماغها، كنت استغرب قوي انا راكب القطر وانا صغير، استغرب قوي لما اشوف حاجة زي كده، عشان اكمن انا مش ريفي يعني، اكمن انا من اهل الحضر، فكنت اتعجب قوي على اهل الارياف، ازاي الراجل راكب الحمارة والست ماشية وراه منه شايلة المشنة؟ طب ليه؟ مش فاهم، هل ده من الدين؟ عادة عرف تقليد، لما تيجي تقول بقى ان هذا من الدين تبقى انت مجتهد ايه الضرب على طول، مش كده برضه؟ مد الرجل كده في وش حد عيب، عيب تقليد وعرف، ما اقدرش انا افرد رجليا كده في وش ابويا، ما اقدرش اقعد افرد رجليا كده في وش الضيف، ما يصحش، ده آداب خاصة بالتقاليد. فلما الناس تبقى عارفه كده ويجي يلاقي واحد مدد رجليه يقول له انت مدد رجليك في القبله، يعني يستكبرها، طب ما يستاهل، طب ليه نازل مدفن ديك النهار لك، يلعب جزمه ليه؟ تقاليد. الشيخ في الشادر او ما يجي يقرا القران تلاقيه يعمل ايه؟ يلعب الجزم، طب ليه؟ ادب، بتقول ادب، ادب في ايه؟ إذا كان الصلاة في الجزمة يصح، إذا كانت طهرة يبقى من باب أولى قراءة القرآن تصح، مش كده برضو؟ مش كان يصلي في النعل رسول الله؟ طيب لكن أهي عادات، ففي فرق بين العادات والتقاليد وبين إيه؟ السنن. السنن نتنبه وما نخلطش، وضحت؟ نعم. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. اي صح برضو انك تعمل مسجد في الطريق، قصده في الطريق هنا يعني على الشارع، زي المساجد اللي معمول على الطريق الصحراوي والطريق الزراعي اللي على السكة، فما هوش في ملك حد يعني، في الطريق اذا كان حيمنع الطريق او يضيق الطريق على الناس يمنع، عشان كده قال المسجد في الطريق من غير ضرر بالناس، ده الشرط. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. تمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. أبوي اللي هما أبو بكر وأم رومان، أم سيدنا عائشة، ويبقى معنى هذا أن السيدة أم رومان زوجة سيدنا أبو بكر الصديق كانت قديمة في إسلامها، حتى أن سيدنا عائشة لم أعقل أبوي، ما وعدش على الدنيا إلا وهم يدينان الدين، يعني هم مسلمين، يبقى السيدة أم رومان رضي الله عنها أسلمت قديما. نعم. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. إيه العز ده، إيه الفضل ده، شوف لما ربنا يدي، شوف لما يروح لهم رسول الله يفوت عليهم مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، فضل شكله كده، شوف. عشان كده لما قالوا في الحديث ما أحد أمن علي بصحبته ونفسه أو بماله ونفسه من أبي بكر الصديق، قالوا لا ده لله ولرسوله المن، أن قبل منه ذلك. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. ليه بقى خافوا؟ يقرأ وبيقرأ جهرا في صلوات الليل والفجر يقرا قران يعلي صوته، النساء المشركات تجتمع وييجوا ويسمعوا ويتلصصوا عليه ويقعدوا يسمعوا ايه القران وهو يبكي، ثم تخشع منهم القلوب يوم يميل قلبهم للاسلام. المشركين خافوا، فاكرين القصه دي طبعا بتاع الجوار، لما كان له جوار قال له رد عليها جواري يا اما تمتنع، فقالوا لا رد عليه جوارك. باب الصلاة في مسجد السوق. نقف على هذا بقى إن شاء الله، نشوف الأسئلة. مسجد السوق بقى هيبقى فيه كلام تاني. مسجد السوق اللي هو إيه؟ عندك الوكالة، عند أهالي الحضرة هنا حاجة اسمها إيه؟ الوكالة. الوكالة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سوق، سوق جملة، خضار وفاكهة وحاجات زي كده. طيب لو فيه في الوكالة دي مسجد، هل يصح الصلاة في المسجد ده ولا ما يصحش؟ ده اللي احنا هنعرفه. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين انه احب البلاد الى الله المساجد، وابغض البلاد الى الله الاسواق. لكن اذا كان فيه سوق وبني به مسجد، هل تصح فيه الصلاة؟ نعم تصح فيه الصلاة، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الاحاديث اللي جاي.